بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في هذه الليلة المباركة، ليلة السابع من شهر شوال 1445 للهجرة، ليلة السادس عشر من أفريل السنة 24 بعد الألفية الثانية للميلاد. إذن أيها الإخوة المؤمنون، نسول في نهاية السنة الماضية 2023 عن التقويم المادي، التقويم المادي الجرد السنوي للمؤسسات التجارية، نسول حول تحليل الميزانية، وهو يقع أقوم أنظر مباشرة نيل الأرباح ونتج التقييم نيل الميزانية من جميع النواحي. أسو إن شاء الله على بركة الله وتتمتني درسني أن أعالج الموضوع تحت عنوان التقييم المعنوي والروحي والاجتماعي للحركات التجارية. يقع يا الجرد السنوي، يقع يا تصفية الميزانية من ناحية المادية، أسو أنسول في قنقوة مقارنة التقويم الروحي والاجتماعي. إذن من المفروض أن ندرس هذه كون ديس تفاعل النقاش والتوضيحات الرسوم، ولكن معليش، الحكمة تقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يترك جله. المهم إلا نظيره من الوحي يقار، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إذن يغلب مدن قوما في شهر رمضان، معناها يعتمدون التاريخ الهجري ونشرا يبها، سواء محرم سواء رمضان، انت من المفروض ينحد التاريخي بداديس اي بداديس الحركة التجارية اين تني اتطف ادي كونديس الجرد السنوي. ومن تنغ من المستحسن الى ادي يكون بالتاريخي الهجري. إذن مدن رمضان تقوم من رمضان، ولكن ديما من تشينيغ سنتوش أصف القوام قد عن مباشرة إلى النتيجة، أبت إلى ديس الأرباح تقسم الأرباح، يلا دياوي الكارني دي ساني الكارني أين دفترني دي ساني دي ساني. إذا كان ديس سانية خطر إشكال، والله إشكال كبير. سعشيني جنحد جنشة بربعين خمسين عام عشيني عمرك السنة بتد حساباتك، وهذا ليس من الدين، وأتحدى جنحد ديني هذا من الدين. والدين ديس الوضوح، ديس الشفافية، خطر من يولن يقوى، من يولن على قنطرة صحيحة ولسكرم ولد الحيط أني لاني وليلزم أدي تسكرم ما أني لاني زمد تسكرم خلاص ونجي سوا. إذن من شيني غد يقع التقويمة قسم الأرباح، إذا كان توشنت البطاقات دي يكون ديس الإمضاءات اتشرم بالدنج خلاص، والتقويمة نقع والقد عني للجانب المعنوي نغ الجانب الاجتماعي المؤسسني باش تطورا، خطر لابد الأمور جوراً الروح والمادة جور مع بعض، يلزم ولي تعود يقن أدي بتشورت فوداً. استغفر الله. إذن ميمي قرغموني على خطر ربي تبارك وتعالى سغدي لي غرنا التقويم المعنوي والروحي. ربي تبارك وتعالى يتبارك في هذه الحركات. إذن ندعو أسو إلى مدن نغطو الجار أدي عود مع الجانب المادي أدي يكون ديس كذلك التقويم المعنوي والروحي باش ما تشني غنحفظ التوازن. ما إذا نبت الدافع إذا كان غصون نسيول نسيول نتعالج الموضوع. إذا اتخذت كثير من التجار أنغ الحرفيين أتقيت نتغير راضين عن واقعهم. تشتكان حد يتشكى المعلم يتشكى الصنع تشكى المعلم يشريك تشكى بعضهم ممكن تروى تشكى ديس أو الشكاوى. أتلقي أغلبية الأمور هي أمور تنظيمية هي أمور شرعية أمور معناها ديس العلاقة بالجانب المعنوي وجار للجانب المادي. استغفر الله. إذن كذلك أو نمدني لن غير راضين بهذا الوضع كذلك سؤالا عن تراجع أن انعدام الجانب الروحي في المؤسسات خطأ ولين جين أو الجانب الروحي والمعنوي والاجتماعي من الأولويات. استغفر الله. إذن سغدي لي المؤسسة تهمل أو الجانب والتجي من الأولويات من جيت تغلى ويل النغبكري النتيجة. إذن هذه المؤسسة تجد تودني جن دور سلبي تودني جن دور سلبي خطر بنادم ما بتهمل الجانب الروحي يكتفى فقط بالجانب المادي حتما يفقد التوازن يجن حديد يفقد التوازن وهذا خطر عظيم ممكن يؤدي إلى نتائج سلبية إلى كارثة. إذن أو مدينة تشتكان بوضعهم هل لاني وين معناها لان اقتنعني اللي يلزم أتغير الوضع نغهو هل تحركوا لتغيير الوضع نغهو نقار صلاح الأفراد بصلاح المجموعة في صلاح الأفراد صلاح المجموعة. وربي تبارك وتعالى ديما سنة الله لا تتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أندول بسي إلى الماضي باختصار أندول إلى الماضي ونستنطق التاريخ على خطر التاريخ نستطيع بالتاريخ نبني الحاضر خطر نبي السيس الإيجابيات نستثمرها نبي السيس السلبيات ونتفاداها. إذن بالتاريخ نبنى الحاضر وبالتاريخ نستشرف المستقبل لتعد غرنا نظرة استشرافية للمستقبل. إذن ما يسمى بالصنعة أخلاقيات المهنة لويل نغربطني رحم تبينت باللي غرسني قل فهم عميق يوم الممارسة التجارية الواجب العملي في حد ذاته وعمارة الأرض. إذن نجما إلا أدجا من محلاتهم التجارية أتكون المدارس للتربية حقيقة المحلات توغنت للمدارس. هذه زوية قنحة الثانية سوغلان بان الأمور تغيرت ولكن ديما تبقى نسبة كبيرة صديق نستطيع أن نقارن خطر دي ممكن ندنبي الحلول القرن الماضي نشتنتي المشاكل لهذا القرن ولكن طريقة العمل قد لا تتغير كثيرا. إذن جين من تشني غسل سون المحلات ومدارس للتربية والتكوين ميمي على خطر أو الأخلاقيات المهنة الصنعة تثبت تبنان مبنية على أساس من الأعراف والسير، أو الأعراف والسير استمدوها من روح الشريعة الإسلامية. التبيد أخلاقيات المهنة صنعتنا تلقيت إما آية قرآنية إما حديث نبوي، نغتلقيت ديس مقصد من مقاصد الشريعة، وهو مني عبة نغمني بردق الفولكرور خطر. إذن وشي سبقنا كان يعتقد أن العمل وسيلة وليس غاية في حد ذاته. إذن أمسنا العمل ودول المؤسسة تكون السنن معنى المسؤولية، وكيفاش يتحملون هذه المسؤولية، كذلك السنن قيمة الأمانة. الأمانة اعتنقوا الأمانة، يتغل الأمانة مرتبطة ملتصقة بالفرد المزاجي، وكذلك قيمة الصدق، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا معناه ولا يتحدث إلا وهو صادق. الصدق والإخلاص وإتقان العمل، هذه الأمور غرس علاقة بالنجاح والتفوق. هذه القيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية غرست علاقة وطيدة بالنجاح. إذن بناء فني تقدم أموني ما تشينا غندول بسي التاريخ ننسيول بسي في الأوائل نغربطني الحم. إذن بناء على ما تقدم وبدافعي تقويم هذه الوضعية، يصبح لزاما غفنغ إلى كانغ نهتم بالتقييم الروحي والاجتماعي لمؤسساتنا، استغفر الله. إذن لابد بعد لك أن غنقتنع باللي هذه ضرورة وهذه حتمية. إن شاء الله أن يكون غرنا يقل وعي النزوة باش نغير هذا الواقع ونصحح المسار. داني ما تشيني غكون درس ليس بسين التفاعل سنيني قاعي وسيلة يحضر يأدي بورقة وقلم، ورقة وقلم باش أدي قيمي منس منس أدي قيمي منس خطأ. ليش مع التقييم الذاتي؟ لاش مع التقييم الذاتي؟ هذه قيم منسي قيم المؤسسة أو السن أو الجانب غنسي ولديس إلا مكتسب إلا موجود أو السن في طريق الاكتساب أن غير مكتسب وغير موجود ولا تفكر ديس ولا نفكر. ثلاثة هذه ثلاثة من الخانات اللي تكوشا في الأخير هذه خلالها والسماني إلا هذه التحليل هذه جلي زاناليز إيمانس المؤسسة وحدس أودي قلها وحدس. إذن غرنغ مجالات تقويم التقييم الروحي والاجتماعي نبي تسيس بعض الجوانب، بعض الجوانب بنسي ولديس. أولا الجانب الشرعي وفقه المعاملات، ثانيا العقود واللوائح التنظيمية، ثالثا الجانب الأخلاقي والسلوكي، رابعا العلاقات الإنسانية في المؤسسة، العلاقات الإنسانية في المؤسسة، خامسا الجانب الاجتماعي في المؤسسة. إذن نكتفي بهذه المجالات وهي أساسية في التقييم الروحي والاجتماعي. إذن نبدأ بالجانب الشرعي أولا. أولا وقبل كل شيء أوسن يقنح دي جوكت أنشأ مؤسسة نيتس دبتا نسن أو الحديث في مروي في كثير من كتب الحديث، أي كتاب الحديث ترجمت تجد الحديث دي زمجوة أكثر الأحاديث رواية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من إن ما نوى. أو السنيت نيتك ربي تبارك وتعالى، أو السن الإخلاص لله وابتغاء مرضاته غهب، أو السن نيتك اكتساب الرزق الحلال باش تكفي الماء نمدنا تشارك في مشاريع خاطئ أن غير ذلك تقدر للتفاخر للرياء للأذى. إذن ما موقعك من النية؟ حقيقة قانون النية يقوى، قانون النية يقوى يقوى يغلب. ديوي النية ربي تبارك وتعالى. الحج قاع مشروع الحج هو ربي تبارك وتعالى يحقق نيته سيدنا إبراهيم. النية لازم تكون خالصة لوجه الله تبارك. إذا ما موقعك أو اسمنش الخان نية ننتي يا ربي خاطي دي سبسي أموني نرقع لاش متى من يتلت أين أين أنت. إذا ما محل مؤسستك من الإعراب في هذا وش نقعوشي لديني نيتش قاع يا ربي نغو خطر. يلزم في كل مرة الشيطان يوسوس نشين في كل مرة نجدد النية ونصحح النية في كل مرة نخسر وغنرنا أو وش وغنرنا ربي نانا إن كيد الشيطان كان ضعيفة نغو ضعيفة ولكن يرنينا معلها نضعف جرس البغنيه لا إني ثمين. إذن ثانيا اهتمام مؤسسة بالواجبات الدينية يتو بكري أدس نصحاب التبرعات نغيز عليك أدس فنتحنو تماني قدعان قدعان ديرك تدخزن المرافق أو اسم المرافق المرافق لن دون دي فنغوهو انشان زلتي لن دي فنغوهو إلا يقوونشان محترم نغوهو قدعان ديرك المرافق تدخزن كذلك من يدرسنا مثلا المطبخ إلا دون دفنه يحرسون فهو الجانب الطهارة وجانب النظافة خطر دي نشغي لن أساسي في المؤسسة. إذن أوسن ما موقعك من الإعراب أيها المسؤول يا فريق العمل في المؤسسة من هذا الجانب الديني تشيد أهمية أن غد يسبعد وخدم بعد أخنا ما زوج الله بتشرش بتعجل وحد الظل لا حول ولا قوة إلا بالله. من المفروض في المؤسسة هذه يكون ديس مرافق مرفق للصلاة أبتا لشيك تمجيد الحومة هذه يكون ديس مرفق لصلاة الجماعة وفي وقتها كذلك المسؤولة وصل لترقب فريق العمل لترقب في أداء العبادات نو يمرد الإشكال من نجد المعلمين نعمر في الإقامة مع العمال من نجد من نجد لاش قاع تقريب لاش نغدي كنسبة إلا لا تذكر باش تني رقبتني تبع. إذن كذلك الجانب الديني أداء فريضة الزكاة ياك البيلان ساعة تقدر البيلان نتقوم اللي يغلب واش يتقوم يقراش باش نحدد قيمة الزكاة نغوهو زر من المنطلقة وسن في التقويم في الجرد تتحران غوهو ونغانف عود قاع عود لي زابرانتي تاويد مدن يقنا ديرنا الزيرو وقنا دي سموك الزيرو ومن بعد الحسابات تتفن دقيقا غوهو. من المفروض تتحرى بتا يزوي خلاص يقنشا فوق الطاقة أن تف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش حسين الأول خاطر الزكاة ركن كالصلاة كالصوم يقن تساهل توتي للزكاة ربدي فرج صحة يفرض مقدار الزكاة. هل جمهور العلماء قارن يزم يفق في وقته لا يكدس لا أودي تويري كراسات موت مدا وزكاتهم لسنوات تواري في الكراريس وجمهور العلماء يقارب اللي يزم يفق في وقته وهو حق لفقراء سنتهم من زمانهم. وإذا كان هناك ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ودرزمق مسمس على مسيدن أو الواجبات الدينية في محلك في مؤسساتك وفي أفراد بتام ما موقع من عراب مكتسب غير مكتسب في تاريخك سابق بتام من يغتصنف ماني أين تصنفه استغفر الله. البرنامج الروحي للعمال أو اسم إلى غير شقن برنامج العمال لتكوينهم لتقيفهم في الجانب الروحي نغوهو ويدوسين يلا أويتي دخلا سديك سيفي عندي أقدمية وكذا يلا قاع وتخزل الجانب الروحي ديس أتحدى يقن السي في يسقن قال له احمدك الشرطه غتزل الوقت كذا نحمدكم الزوم رمضان اتحدى اتحدى الا من رحم ربي عدي غلطه استغفر الله. كذلك غرنا تيود اسندي كن الشيخ يقواس ممكن ادي سي كن الشيخ التويد الصالونج استويد مال الدواء طاب غادي نكز غادي نجوا في مانس ها هو يا سنتي تيويد تتعرض التويد اويد فريق العمل اش نشكل فايده الجن مع جلسه نقاش وحوار الختمات نهار الجمعه لنجور نتنغوهو لنجور نتتوت نغوهو ولكن يقوى سيقن سي المعلمه ديما ديما النسبه نسي من جد نسبه ولكن موجود إنا شي واغي خدمني كل الجمعة طفطفو رمضان ديس كاع كاع وسين ديكنا نتورن كود سبوشاوي الصابلات تبدل نديس العقلية تنسن يدول حتى في ليالي الجمعة بون سي من جد نسبة ولكن موجود يحرم يحرم يمانس العماس من صلاة من ختمات الجمعة ميمي على خاطر هناك تباين في المؤسسات معناها مؤسساتنا ولين قاعد جورنت مع بعض في الريتميكن ولين قاعد جورنت الريتميكن استغفر الله. اذا ثالثا غيرنا ضوابط المعاملات الماليه واللي خصها بين الاحكام خاطر اود اود اود ان شانس يويغ داون المجال باش تنقيم ما هو مجال للتقييم ضوابط المعاملات المالية فقه البيوع وأحكامه وقواعده الدبيغ أكون الدنبي مارو 4-5 فجأة 4-5 المعاليم أو الدمعاش 3-4 أني خدم نجاس نفرد فجائي في فقه البيوع والمعاملات أو اسم نشغ أدوين أدوين تحت المعدل فوق المعدل بتا أموني حركات بالملايير وانا نفقه في البيوع ونخوض مع الخائدين قاعمدن قاعمدن لو يقنوا الشيني نعبك لك تمنغي مع ايمانيك هم تمنغي مع ايمانات ليش تمنغي مع ايمانيك اني لن يخوضون مع الخائدين لن كذا ناس ان الله يمهل ولا يهمل وتحفي التاريخ وتحفي التاريخ ولين صعود جنوني وسقطوا سقوط حر أدري متنمر أتفدر بي وقليل من عباده الشكور وقليل ما هم الحرام يبقى حرام ولو جميع الناس يتعاطونه ولا لا تلقعت. سيدنا عمر كان يطوف في السوق الدور السوق المدينة أبدت إلى قديق أني طبزتي وتسلك رفاش وقال قولته المشهورة لا يبيع في سوقنا إلا من تفقها في الدين وإلا أكل الربا شاء ما باع. إذن أين نحن من هذا تول لكونتجت كوينات المانجمنت الماركتينج في التسيير كذا نتود اللوجيسيال ديالي سيري ها المجال فقه المعاملات البيوعات وتبته إشكال نغوه إشكال نغوه استغفر الله. زيد الالتزام بالصدق في المعاملات وأن لن يشتكي لبعض المدنسيس حتى الزبائن من غيرنا قال نقص ما ولاتش عندكم كلمة الصدق بالعهود والمواثيق من أجل الأمور من أجل الأمور التي دعا إليه الإسلام. إذن التحري في المعاملات وتجنب الحرام وكافة صور البيوع المشبوهة والمحرمة كالغش والغرر الحلال بين والحرام بين ونتفلسف أول والتفلسف الدين ضد النصوص ود العقل الاجتهاد مع وجود النص. إذن أو اسمانيك ليدا تتخدمت تفضلي بون كوموند لا شي مارشي داتا لي سبسينا الذي سنجلس نايس في السبر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. استغفر الله. إذن أين أنت؟ ما يتلي داني ما يتلي ما يتلي صنف يمان صنف قوم يمانك ما يتلي كده بريد الجنات نغا بريد جهنم ما يتلي. أين أنت؟ أين أنت في هذا الجانب؟ إذن حفظ الحقوق. خامسا حفظ الحقوق. بماذا تحفظ الحقوق؟ بالعقود، بتوثيق العقود، عقود الشراكة، عقود العمل، النظام الداخلي. المثل يقول توثيق العقود يحفظ العقوق يمنع توثيق العقود يحفظ الحقوق ويمنع العقوق. إذن وهذا من صميم الدين. تفتت الكريدي الكريدي بتا الكريدي كل حد يوي كل شهر شي خلص. ربي يويان اطول ايه في القران الكريم منش تنتشال يدعونا إذ فيها الى الكتابه والاشهاد وشاركات بالملايير ولا وثيقه. ربي تشان مردتش ان شاء الله ما يكون غير الخير ومن بعد اتثمر قرن منو أروح سلك أنت سغطت تثمارو أروح سلكها. إذن إذا كان العقود أو سن لنترش عقود لنترش لوائح موجودة مكتوبة ممضات نغوهو هذه ممكن هناك غير ممضات خطر بعض الفاهمين قرنش ما نربطش روحي قرنش أو قرنش أو قرنش أموني مباشرة النغا اتفهمت باللي ما نربطش روحي اني غايلو يدسو ديك القانون الطبقه على الشادي ديك القانون نسال الله اللطف. وهذا ليس من الدين وهذا ليس من الدين. سادسا غيرنا الثغرات ان نرتلب النغي جان الثغرات الثغرات ديال بتاع الثغرات هي مداخل الشيطان. الثغرات مداخل الشيطان. إذا نون تغرتو إلا تسنت تسيس الهفوات تتفت الشيطان. هل قمت بمعالجتها أن تتكرر من حين لآخر؟ خطر إن شميل العيب أن يعيد التاريخ نفسه. أبتا نفس الهفوة تجي المشكل ولم أعالجها أتعود أشياء ممكن التعود وجار ونقد عن وجار وجار دوجار التعود و إذن أين أنت من هذا؟ أو الهفوات وتترك التنت تجد بنود جديدا أترجع السيس النظام الداخلي أترجع السيس عقد الشراكة خطر ممكن كل عامين كل ثلاثة على حسب الاتفاق توقع المراجعة ميمي باش الهفوات أدموغزنت أو الطغرات أدموغزنت. أين أنت من هذا؟ أنظر مارو إلى الجانب الأخلاقي وسلوكيات فريق العمل. إذن من المفروض مبادئ المؤسسة وقيمها إلا يلزم يتحلى بها فريق العمل. ستجد تجد عرض عمل تجدس مبادئ المؤسسة أبتي قن حد إيش أسوي المبادئ والدور اسمه أسسيو تختو تطلع على بر أجديس المومو طلع على بر أجديس المومو. إذن غرنا القيم دي بتي انتقى من شنو أنطور تقت الأمانة الصدق المعاملة الحسنة حفظ الأسرار الولاء للمؤسسة تين نتو غنتميم مميزات هذا المجتمع. إذن أوسن النسبة المئوية نون المبادئ من شلان سيسن في مؤسستك من شلان سيس في مؤسستك من 20% 30% 40% من شلان من شلان نهار الشقع أبتا إيقت سيون القيم أتقد غير مكتسب إشكال نغوهم إشكال نغبتا نغ الأمر لا يعنينا أن نفتح التسم السبعات فرم ثلاثة لكل مرئين شأن يغنيه. المهم نخدم الجانب الروحي والمعنوي ما على بالناش به. وهل هذا من قيم مجتمعنا؟ نتشرد موني نتربى موني إذا كان الجانب الروحي نسمح ديس أن تفدي المادة. لا ويلنا ربتني يرحم أطفال الجانب المعنوي والجانب المادي مصحكون الدنبي مارو أني لا يحقق أني حق الختني هكتارات من الأوقاف في كامل القطر وخارج القطر يمارو لا تقدر بثمن نشي من نشتنا هذه ممكن يقول شانو نجم نفتح ديش ولا طاقت طاقت ونفتح ديش هذه ممكن ميمي خطر البركة ربي يجو البركة في أعمال خطر اهتموا بالجانب الروحي والمعنوي أكثر من الجانب المادي استغفر الله الانحرافات نطور السوال في القيم والمبادئ لان البعض الامور تنصنفض في مؤسستك من انحرافات نغلاش كالتدخين نورمال كتعاطي المحرمات من مخدرات وخمر هل انت موجوده في مؤسستك نو الانحراف الاخلاقي انه تنصنفض في خانه الانحرافات سواء عند المسؤول سواء عند العامل بتتجو إدارة المؤسسة هل بذلت جهدا كافيا للمعالجة أنغه عموما ما هي علامة فريق العمل في الجانب الأخلاقي سواء أفرادا أنغ جماعة من العلم 10 من 20 15 من 20 أنغ سيدي كولي قن وحدس ساعة تنجمع قاع وسن بتا مقبول غير مقبول تقييم المسيرين خطر يقوى سيقن يزوايا سيق المكتب دراسات إناس أجدويغ فريق العمل أسجد تكوين إناس تجد تكوين غوهو إناس دير ناس مالا أجزار تكوين بعتاس تكلب التكوين إلى العمال على خطر التكوين غاسن درج داسنا تنترد زيرو تنترد إلى نقطة البداية إذا المسؤولين تقييم المسيرين روحيا او سنن في المستوى نغه او سن المؤسس خاصه بديك المؤسس تزعلو فريق العمل تزعلو تلا غرس يقل مكتب نقل المركز يترافقات نغه خاطر الامور معناها تغير تيقنحد يتوغ شمر المؤسس شمر تنجم تشمر تبدا تزعليك هذه ممكن يزم حدا تعاون نغه وإلا يفقد التوازن إذن التقييم هذا يمكن من شيني غنطور بداية دي قيمي قنحد ديمانس والتقييم الذاتي دي كوني قنحد منصف في قيمي مانس أحسن أنواع التقييم هو التقييم الذاتي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إذن واجبات المسؤولين الروحية دي البتة من المفروض المؤسسة يكون عندها ميثاق يكون عندها قانون أساسي واجبات المسؤولين الروحية هذا يمكن إلى الميثاق ديس الواجبات نغل مهام المسؤولين ماديا روحيا بتا إذن بتا الواجب للمسؤول روحيا يجب أن يعتبر نحو الفريق عمله يعتب أي يلزم أين يخدمني لأن معاس فريق العمل أتني يحسب أن بدت خاصة دي بزان أن بدت التروس أن بدت ديز عليك أن بدت ديتمس أدي حرص متابعتهم في الواجبات الدينية من شيننا سابقا المراقبة سن كذلك ويقوم بواجبه في قضيه الاجور في قضيه الامتيازات على خطر او الجانب ليس بس نغفل واللي انطرعت كما ينبغي. إذن ما موقع المسؤول من هذا؟ هل تقوم الوجبس تفتيتو بركنا لشقع أو كذلك المسير يجب أن يكون قدوة من شين ننطروا المؤسسة لها مبادئها المبادئ القيم مؤسسة من المفروض المسير يبدأ بنفسه. حرام علي حلال علي وحرام عليك من المفروض ونغيل الواجب إلا المسير يكون قدوة. وغياب القدوة صادي للمسير خطيد القدوة معناها لا يتحكم في المؤسسة ولا يستطيع أن يأمر أو ينهي أو يوجه. ليش يتجمع أبو بكر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة يخطب خطاب المقتضب حقيقة أم مختصر جدا إن يقوي ولنا أطيعوني ما أطعت الله فيكم أطيعوني ما أطعت الله فيكم. إذن سغدي المسير هو قدوة ولحدو دخس سغوة. وكذلك الشاعر بتينا أبو الأسود الدؤلي بتينا إن ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن جانب مهم جدا للعلاقات الإنسانية في المؤسسة. العلاقات الإنسانية في المؤسسة تساهمت في إيجاد بيئة عمل ومناخ عمل محفز ومريح وكذلك تعزيز الولاء للمؤسسة. سغدي لي بيئة محفزة للولاء لابد يؤدي إلى الاستقرار. وعندما يكون هناك استقرار وهدوء وطمأنينة لابد تتحقق هناك إنجازات عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن العلاقات الإنسانية من نجد مسمس في المؤسسة تعتبر من الآلة طبر اللي يخدم واللي يخدم خوك في الباب. إذن العلاقات الإنسانية المؤسسة تكون طب الخطر بندم أضيو ذي قل مستوى من المادة وفي الأخير يبحث أن يعيش إنسانيته. ولذلك العلاقات الإنسانية ذي إن شاء الله مطلوبة يزم المؤسسة أدي كونديسون العلاقات الإنسانية نعمل جاهدا لتوطيد العلاقة بين أفراد المؤسسة جميعهم. إذن كذلك من الجوانب المعاملة العادلة في الواجبات والحقوق لابد هناك ضوابط للتوظيف. أدي كونديني كذلك الموضوعية في حساب الأجور لغريد سالير إذن تكون مدروسة خاطي بالمحاباة وني ديوة كوني دانسيبي كوني كذا. لا الأجور تقدم على حسب الجهد وعلى حسب المردودية. ميمي داني خطر المطالبين حتى في الترقية حتى في الأمور لا يعلو لجديني كل معيار يعلو على معيار الاستقامة والكفاءة والعمل والإخلاص والمردودية. إذن باش نكون إن شاء الله عادلين ربي تبارك وتعالى يمرنا بالعدل. وكذلك الاحترام متبادل بين جميع الأطراف في المؤسسة والاستماع. المسؤول يستمع إلى العامل والعامل يستمع إلى المسؤول. خطأ هذه يمكن الاقتراحات يسنغسى ويحدث تغييرا عظيما في المؤسسة. أين مؤسستنا ميلنت من هذه الجوانب الروحية والمعنوية تجلت الدقلتار دزعدو. وأخيرا الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي يزم مؤسسة يكون غرس المجال الجانب أديكو أولا تكون تنتنا ربي في المؤسسة إلا مثلا البيلان خاصة المؤسسة يخدم بالطريقة الحديثة. في النتيجة المشاريع الخيرية الجزيز البورسنتاج رنا الشيطان يجلس البورتونتاج يشوف خدي واحد الساعه وهو تقليد قوه ما تصفيت كاع القوه مي من شغل نجي المشاريع الخيريه ان كل ما غادي بدي قن تبدي تعشر دي ماتش تمن غير مع الشيطان بتغجي غير المشاريع الخيريه تجين في البيلون يا جاست البورتونتاج البيلون اني ديفاين دوني وقد سبقنا أوائلنا في هذا الميدان ديك بعيسى وداود الله يرحمه 2% في جميع مؤسساته يشرك ديسنت للمشاريع الخيرية سواء الربح المليار أو 100 مليون 2% الشيطان والتارع يصلح تارع يصلح. إذن كذلك وسيلة معانا في المؤسسات نشجع نحفزت ندربت في المساهمة والإنفاق وهو الدسك المجموعة الدسك المجيدة يلا هات السوشد وحدك شاور وسيلة معاك إناسا حفستا حفستا باش هذا عادا خاطر صغار نيز على كلا المدربين من التبرع هم بعد وغداس من بعدش ودي تكون ودي تدرب ومن بعد بتا ها ودي تدرب خلاص ودي الميديا باش إشكال غو من لمؤسستنا من لمشاريعنا كما كذلك المساهمة في العمل الخيري لان جمعيات خيرية سواء داني الوطن ان مثلا حتى من يتخدم الدس يزمة تساهمت بنصيب في العمل الخيري باش تكسبد الولاء تكسبد الولاء من ناحية اني تكون المؤسسة غير سمعة طيبة. إذن كذلك العلاقات الاجتماعية في المؤسسة يلزم نكون تروان أدكونا يتعاونون فيما بينهم ويتكافلون يقن حد مثلا يضرطنا يسار يقن شراء عمال المؤسسة أد معاون قاع. إذن نقدم مجالات وعينات للتقييم ممكن تزيد وتنقص حسب طبيعة وخصوصة كل مؤسسة. إذن أسيني غير المسؤولين خدمي قنطة بلوتبور اعمل لنفسك لوحة قيادة لكل مجال التقييم في المؤسسة قاعدين إذا كان تقريب 17 مجال إذا كان نويد 17 مجال نويد للتقييم ممكن نغش تزيد وتنقص على حسب المؤسسة أج أنت بلوتبور تبي تعسد تويسن أو المجالات قاعدين ديداليا نغلاني لا نروح نغلاني لا نروش صار تسافر إيش على شيء قنتي مون ديس قوة الدمارد نتعالج الزار نو أبتا الدمارد أمني قوة ستقيم بون بانابري خاصة نوسانو ونا بان تيارة نقيم بون بانابري دا خطر مع الأحوال الجوية استغفر الله. إذن أحد الأئمة يقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها أنت بعون وبريدون تقييم الروحي نجو الأسباب إن شاء الله باش إن شاء الله المؤسستنا إن شاء الله هذا تنتعش وتتطور وفي تطورها وانتعاشها إن شاء الله أدي كونديس النتيجة إيجابية على مؤسستنا التربوية والاجتماعية وما ذلك على الله بعزيز إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.